بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على العبر، وله سبحانه أبلغ الشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة المقر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الغرر. أما بعد، فحياكم الله إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة العطرة التي نعيشها في هذا الجامع المبارك، سلسلة سير وعبر، وهي مواقف وتراجم من حياة الأخيار والأبرار التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وخاطرة هذه الليلة بإذن الله تعالى هي بعنوان حوار مع الشيطان، حوار مع الشيطان. فتعالوا نتعرف من الذي حاور الشيطان وكيف تم هذا الحوار. هذه الحادثة وهذا الموقف يرويه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وأيضا جاء عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وغيره. وأصل هذه القصة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ طعام رمضان، بحفظ طعام رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام، أي طعام زكاة الفطر، ويوضع في مكان واحد ويوكل عليه بعض الصحابة يحرسونه حتى ما أحد يأخذ من هذا المال أو من هذا الطعام. فيقول أبو هريرة: وكلني رسول الله بحفظ طعام رمضان، أي بحفظ طعام زكاة الفطر. قال: فأتاني آت، يعني جاء شخص إلى هذا الطعام، فأخذ يحثو حثوات، يعني أخذ شيء من هذا الطعام، من طعام الصدقة. وطبعا في بعض الروايات جاء في رواية أبي أيوب الأنصاري قال: فإذا بها غول من الغيلان، وهي نوع من أنواع الشياطين ونوع من أنواع الجن. وفي رواية أبي بن كعب قال: فإذا هي بدابة كالغلام المحتلم، كالغلام يعني البالغ. قال: فقلت لها: أجن أنت أم إنس؟ يعني هل أنت من الجن أم من الإنس؟ فقالت: أنا من الجن. فقالت: أنا من الجن. فقال: أرني يدك. أبي بن كعب يقول: قلت: أرني يدك. فأراني يده، فإذا هو يد كلب، فإذا هو يد كلب، وإذا به شعر كلب، يد كلب وعليه شعر كلب. يقول أبو هريرة طبعا في هذه الأوصاف، وجاء في رواية أنه تشكل في هيئة الفيل، تشكل في هيئة الفيل ودخل من ثقب الباب، من ثقب الباب. يقول أبو هريرة: فأمسكت به، فأمسكت به، وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يرفع إلى رسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن السارق، والسارق يمسك ويقطع يده، يقام عليه الحد. فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال: إني ذو حاجة، إني ذو حاجة، ولدي عيال، ولدي عيال. وفي رواية قال: إني فقير وذو عيال وأشكو حاجة شديدة. يريد ماذا؟ يستعطف أبو هريرة في هذا الموقف حتى يتركه، وحتى ما يأخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقيم النبي صلى الله عليه وسلم حد السرقة. قال: فخليت سبيله، يقول خليت سبيله لما سمع هذا الكلام منه. قال: فلما أصبح وقت الصباح، طبعا يذهبون إلى المسجد يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الوحي مباشرة يأتي ويعلم ما يحدث من هذه الأحداث، يخبره يخبر الله سبحانه وتعالى بما يطلع عليه من المغيبات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ يعني ماذا فعل الشخص اللي التقى معك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، شكى لي عيالا وحاجة شديدة. يعني اشتكى، قال: عندي عيال وأنا فقير وعندي حاجة شديدة. قال: فرحمته فخليت سبيله، رحمت، أشفقت عليه واستعطفني حاله فتركته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذبك وسيعود، أما إنه كذبك وسيعود، يعني كذب عليك ومرة ثانية سيعود. يقول أبو هريرة: فأيقنت أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيعود. يعني كلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يتخلف. قال: فأيقنت أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيعود. قال: فلما كانت الليلة الثانية رصدته، يعني الليلة الثانية أبو هريرة جاهز ينتظر يأتيه مرة ثانية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال أن هذا سوف يأتي مرة ثانية. قال: فرصدته. قال: فجاء فأمسكت به. قال مرة ثانية نفس الأمر، بدأ يستعطف أبو هريرة وقال: إني فقير وإني ذو عيال وإني ذو حاجة شديدة. قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال: فرحمته وخليت سبيله. مرة ثانية رحمه وخلى سبيله. قال: فلما أصبح، مرة ثانية اليوم الثاني في الصباح، قال لما جاء إلى المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ نفس القصة تتكرر، ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال أبا هريرة: يا رسول الله، شكى لي عيالا وحاجة شديدة، فرحمته فخليت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذبك وسيعود. هذه المرة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو كاذب في هذا وسيعود. قال أبو هريرة: فلما كانت الليلة الثالثة رصدته. قال: فجاء فأمسكت به وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ يشكو حاجة وعيالا، فقلت: هذه الثالثة تزعم أنك لا تعود ولا تعود، لأرفعنك إلى رسول الله. يعني هذه المرة مستحيل، ما بتركك، سأخذك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لأبي هريرة، قال: اتركني، يعني الآن شيء مقابل شيء، اتركني وسأعلمك كلمات ينفعك الله بها، اتركني وسوف أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت: ما هي؟ فقال: إذا أويت إلى فراشك، جيت وقت الليل، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختمها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، حتى تصبح. طبعا الصحابة حريصين على الخير، هذا علم شيء جديد وشيء مفيد. فقال أبو هريرة: فخليت سبيله. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ ماذا فعل أسيرك البارحة؟ فقال: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص الناس في الرواية، وكانوا أحرص الناس على الخير. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. في رواية أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث، صدق الخبيث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، هل تعلم من تخاطب، يعني من تحاور منذ الثلاث ليالي؟ يعني هذه الثلاث ليالي تتحاور من؟ فقال: لا. قال: الله أعلم. فقال: إنه الشيطان، إنه الشيطان. يعني الذي تحاوره هذه الليالي الثلاث هو الشيطان. هذه الحادثة إخواني الأحبة حادثة عظيمة، وفيها من الفوائد الكثير جدا. من أولى هذه الفوائد أن الحرب بين الشيطان وبين المؤمن وبين أصحاب الإيمان مستمر إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. فالشيطان مترصد للإنسان حتى في آخر لحظة من لحظات حياتك، فإن الشيطان لا يتركك، والصراع مستمر بين الشيطان وبين الإنسان المؤمن. ولذلك يعلم الإنسان مثل هذا الأمر العظيم. أيضا من الفوائد العظيمة أن صاحب الباطل قد يكون عنده علم صحيح، وقد تكون عنده فائدة لكن ما يستفيد. الآن الشيطان أخبر أبو هريرة بشيء مفيد لكن هو ما يستفيد من هذا الكلام. وكذلك في الواقع قد بعض الناس يعرف الحق ويعرف كلام مفيد لكن ما يطبقه، فما يستفيد منه، ما يستفيد منه. أي واحد إخواني إذا عنده علم لكن هذا العلم ما يطبق في حياته ما يستفيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذم اليهود ويعني ضرب بهم الأمثال كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني ما يستفيدون من العلم الذي أوتوه. فكثير من الناس ربما يكون عنده فائدة لكن ما يستفيد من هذا العلم. أيضا من الفوائد المهمة جدا أن الإنسان لا يمكن أن يرى الشيطان أو الجني بحقيقته وصورته الأصلية، يعني لا يمكن يعني أنك تراه بصورته الحقيقية أو الأصلية، لكن إذا تشكل ممكن ترى، ممكن ترى. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الله سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان وذريته أنهم يرون بني آدم وبني آدم ما يرونهم. طبعا ما في تعارض مع مثل هذه المواقف، هذه المواقف في حالة ماذا؟ التمثل. ولذلك جاء يعني في رواية أبي بن كعب قال فأمسكت يده فإذا يده ماذا؟ يد كلب وشعر كلب. وهذا في حالة ماذا؟ التمثل، يعني الشياطين تتمثل، الجن يتمثلون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف: صنف يضعنون يعني يسكنون مع الناس في البيوت، وصنف يطيرون يطيرون، وصنف ثالث كلاب وحيات، كلاب وحيات يعني يتشكلون في صور الكلاب والحيات، وقد يتشكلون في أشكال أخرى. وجه الشاهد أن الإنسان قد يرى الجني أو الشيطان إذا تشكل، تشكل في صورة حيوان أو غيره أو بشر، لكن أما أن يراه الإنسان في صورته الحقيقية فلا يمكن ذلك، فلا يمكن ذلك. أيضا يا أخواني من الفوائد أن الجن والشياطين يأكلون نفس الطعام اللي نأكله، يأكلون نفس الطعام الذي نأكله. ولذلك جاء في بعض الروايات أن الشيطان قال أريد الطعام لبيوت فقراء من الجن، لبيوت فقراء من الجن، فهذا دليل أنهم ماذا؟ يشاركون في هذا الطعام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلنا أصلا على جملة من الأمور اللي يفعلها الإنسان حتى يتقي أن الشيطان يشارك في الأكل، مثل قضية البسملة، ومثل قضية أن الإنسان يغطي الطعام. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الطعام ولو أن يضع أحدكم عودا عليه. لماذا؟ حتى الشيطان ماذا؟ ما يشاركه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الآنية توضع مفتوحة من غير غطاء حتى ما يشارك الشيطان في مثل هذا الأمر. أيضا من الفوائد أن الشيطان قد يتكلم باللغة العربية وقد يتكلم بغيرها من اللغات، بغيرها من اللغات كما قال أهل العلم، كما قال أهل العلم. أيضا هنا فيه شدة يقين الصحابة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال أبو هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبك وسوف يعود، قال علمت أنه سيعود لأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، عندهم يقين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه من الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من المغيبات ما يطلعه الله عليه. الله سبحانه وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. هذه الحادثة صارت بين أبو هريرة وبين الشيطان في مكان مظلم، في مكان مظلم. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على صدق نبوته، هذا دليل على صدق نبوته. وأيضا من الفوائد العظيمة التي نأخذها من هذه القصة قبول العذر والستر إذا رأى الإنسان الصدق في الشخص، الصدق في الشخص. يعني لو رأى الإنسان إنسان يسرق أو يأخذ وعلم منه أن الإنسان فقير وذو حاجة وصادق في كلامه، قد يتركه الإنسان، يتركه الإنسان. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة، أقر أبا هريرة. وأيضا يا إخواني استفاد العلماء فائدة عظيمة من هذا الحديث، أن حد السرقة تسقط عند المجاعة، تسقط عند المجاعة. هذه مسألة يعني مرت في المجاعة التي حدثت في زمن عمر، فأسقط حد السرقة، أسقط حد السرقة لشدة حاجة الناس وفرط حاجة الناس. فاستفادوا من هذا الحديث عدم إقامة الحد عليه. وبعض العلماء يعني ذكروا أمر آخر، وهو قضية عدم بلوغ النصاب، عدم بلوغ النصاب. هذه من الفوائد العظيمة التي نأخذها من هذه الحادثة ومن هذا الحوار الذي جرى بين الشيطان وبين الصحابي الجليل أبي هريرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.